بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس الرابع من الدروس في بيان القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، وذلك لبرنامج التأصيل العقدي. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمراتب الإيمان بالقدر، ثم ذكرنا بعده بيان الفرق بين الإرادة والمشيئة، وبينا أن الإرادة في كلام الله تبارك وتعالى تأتي على معنيين بالنسبة لله عز وجل. حين نقول إن الإرادة في كلام الله تبارك وتعالى على معنيين، نقصد بذلك أنها بالنسبة لله عز وجل وردت على معنيين، وهي الإرادة الدينية الشرعية والتي تتعلق بالمحبة والرضا، والتي تتعلق بها المحبة والرضا ولا يلزم الوقوع منها، لأنها تتعلق بشرع الله عز وجل ودينه وما يحب جل وعلا أن يكون من عباده. والإرادة الثانية بمعنى الإرادة الكونية القدرية التي لا بد من وقوعها، وهي لا تتعلق بالمحبة والرضا، مثلها مثل عموم أقدار الله تبارك وتعالى لا يتعلق بها المحبة والرضا. فقد يكون المقدر محبوبا لله تبارك وتعالى كإيمان المؤمنين وطاعاتهم، وقد يكون مما يكره الله تبارك وتعالى ككفر الكافرين ومعاصي والمعاصي والفساد الذي يقع في الأرض، فإنه لا يحبه الله تبارك وتعالى، ولكنه مقدر وهو بإرادة الله الكونية القدرية. وبينا أن المشيئة لا تأتي إلا على معنى واحد، يعني في القرآن لم تأتي المشيئة إلا على معنى واحد، وهي الإرادة الكونية القدرية، يعني المشيئة لا بد من وقوعها. فما جاء فيه كلمة مشيئة بالنسبة لله عز وجل في القرآن الكريم فهو شيء لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. هذا سبق بيانه كله في الدرس الماضي، وبقي هنا عندنا مسائل أخرى تتعلق بالقدر، منها المسألة الثانية، وهي أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه لأفعال العباد وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم. نحن قررنا في أو بينا ما دل عليه الكتاب والسنة من أن كل شيء في الكون يقع إنما وقع بمشيئة الله، وأن كل ما يقع في الكون إنما وقع بأن الله تبارك وتعالى خلقه. فمشيئة الله تبارك وتعالى للشيء هي الموجبة لوقوعه، وكل ما يقع في الكون أو كل ما في الكون هو مخلوق لله تبارك وتعالى، سواء كانت الذوات أو الأعيان أو المعاني أو ما إلى ذلك، كل ذلك مخلوق لله عز وجل. والذي نحب أن نبينه هنا أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم، وبين أن نقول إن مشيئة الله سابقة وخلقه كذلك لأفعال العباد. لماذا؟ يعني نبينه في نقاط. أولا، أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو رب كل شيء ومدبره والمتصرف فيه، وهو سبحانه خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، وهذا كله بيناه. وكذلك أنه لا تكون حركة ولا سكنة في الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه، فهذا سبق أن بينا. فهذه الأمور التي تقع في الكون نحن ننسبها إلى الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا، ننسبها إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، ولكنها لا تقوم بالخالق، يعني الأفعال التي نحن نفعلها أفعال العباد لا تقوم بالخالق، وإن كنا ننسبها إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا. لماذا؟ لأن الأفعال تنسب إلى من قام به الفعل، إلى من قام بالفعل أو قام به الفعل، فتنسب إلى محلها التي قامت به، ولا تنسب إلى خالقها وموجدها من ناحية أنه هو الفاعل. فنحن فرضا إذا قلنا الشمس حارة والهواء بارد والمطر غزير، أو نقول رجل عالم وامرأة صالحة ونحو ذلك، هذه صفات تقوم بهذه الذوات. فليس حين نقول الشمس حارة مع أن الذي خلق الشمس هو الله عز وجل، ولكن الحرارة هذه لا تنسب إلى الله، هذه تنسب إلى الشمس. ومثلا إذا قلنا الهواء بارد فالبرودة تنسب إلى الهواء ولا تنسب إلى الله عز وجل، وإن كان هو خالقها، وإن كان هو خالقها. كذلك إذا قلنا رجل عالم فالعلم ينسب إلى الرجل ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا امرأة صالحة كذلك الصلاح هذا ينسب إلى المرأة ولا ينسب إلى الله عز وجل، وإن كان هو خالق، هو الخالق. لماذا؟ لأن الأعمال والصفات تنسب إلى من قامت به وليس إلى الله تبارك وتعالى. وأظن هذا واضح، ويستطيع الإنسان بسهولة أن يتبين الفوارق بين أن يكون الفعل منسوب، بين أن يكون الفعل مخلوق لله تبارك وتعالى، وبين أن يكون الفعل مفعول من العبد، مفعول من العبد. فالعبد هو الذي قام به الفعل وليس قائما الفعل بالخالق تبارك وتعالى. هذه النقطة الأولى. الثانية أن الأعمال والأقوال ومنها الطاعات والمعاصي هي أفعال العباد وأكسابهم التي قامت بهم. يعني نحن إذا قلنا هنا عن الأشياء العامة قبل كلها تنسب إلى من قامت به الأفعال، كذلك المعاصي والطاعات تنسب إلى من قامت به ولا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه النقطة بيانها مهم من ناحية أن أهل الباطل حين ينكرون القدر يزعمون أن الطاعات والمعاصي الله تبارك وتعالى لا يحبها ولم يخلقها. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أنه هو الذي خلقها لنسبناها إليه، والواقع أنها لا تنسب إليه. لماذا؟ كيف تنسبها إلى الله عز وجل مع أنها قامت في هؤلاء الأشخاص الذين قامت بهم؟ فنحن لا ننسب مثلا كما سبق أن ذكرنا حرارة الشمس إلى الله من ناحية أنه قامت به حرارة الشمس، لا، الحرارة ننسبها إلى الشمس، والبرودة مثلا ننسبها إلى الهواء، والمطر مثلا كونه غزير ننسبه إلى الغيوم أو المطر نفسه، يعني صفة له وليست صفة لله تبارك وتعالى ولا قامت بالله عز وجل. كذلك الأشياء هذه الطاعات والمعاصي ننسبها إلى من قامت بهم ولا ننسبها إلى الله تبارك وتعالى، ولا ننسبها إلى الله عز وجل. فبما أن العباد هم فاعلون لها حقيقة فهي تنسب إليهم، وإن كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها، فتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد فعلا وكسبا. من هذا يتبين أنه لا شركة بين الرب وبين العبد في الفعل، الفعل الذي يقع في الكون لا شركة بين الرب والعبد فيه. لماذا؟ لأنه مختلف الإضافة، فكونه نضيفه إلى الله تبارك وتعالى إضافته إلى الله ليست إضافة فعل قام بالله عز وجل، وإنما إضافة خلق وإيجاد. كما يعني بالمثال يتضح المقال، إذا قلنا مثلا هذا الولد من هذه المرأة وهو من الله تبارك وتعالى، كلنا يعرف من ناحية اللغة أننا نقول حين نقول إن هذا الولد من المرأة، من هذه المرأة، وهذا الولد من الله، نعرف المقصود أو المعنى الذي ينسب به الولد إلى المرأة، والولد حين ننسبه إلى الله تبارك وتعالى فهو من المرأة بمعنى أنها هي التي حملته وولدته، أو حملت به وولدته، فهو ينسب إليها من ناحية أنها فعل قام بها وقامت به. أما نسبته إلى الله تبارك وتعالى فهي نسبة أنه هو الذي خلقه وأوجده، هو الذي خلقه وأوجده، وليس المرأة التي خلقته وأوجدت، إنما الخالق له الله تبارك وتعالى. وقد يعني أكد هذا، يعني وضح هذا المعنى أيضا قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين ما هو من عملنا وهو مثلا الإمناء، والذي هو من فعله تبارك وتعالى وهو الخلق، فنسب إلينا ما هو من فعلنا ونسب إليه ما هو من فعله سبحانه وتعالى وهو الخلق والإيجاد. كذلك الآية بعدها يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالذي يحرث الأرض من هو؟ الإنسان. فالله نسب الحرث إلى الإنسان، ونسب ظهور الزرع وحياته ونموه إليه جل وعلا، فقال أأنتم تزرعونه، يعني أنتم الذين تنمونه أم نحن الذين نميناه وزرعناه. فنسب إلى الإنسان ما يقوم به، ونسب إليه تبارك وتعالى ما هو من فعله. فكذلك هذه الأشياء عموما التي حين نقول إن هذا الفعل واقع بمشيئة الله وخلقه، وهو في نفس الوقت واقع بفعل العبد وإرادته، وقام الفعل بالعبد، فما ننسبه إلى الله ننسبه إليه من ناحية أن له المشيئة العامة والمطلقة والمقيدة في وجود هذا الفعل الذي مثلا هو القراءة أو الدراسة أو الدخول أو الخروج أو ما إلى ذلك. الله هو الذي شاء ذلك، ثم هو الذي خلقك فيك هذا الفعل، وأنت الذي قمت بالفعل وليس الله. فالإنسان هو المصلي، والله هو الذي جعله يصلي، والإنسان هو السائر، والله عز وجل هو الذي سيرك. فالله تبارك وتعالى، فما ينسب إلى الله عز وجل ليس هو المنسوب إلى العبد، وما ينسب إلى العبد ليس منسوبا إلى الله تبارك وتعالى. هذا نبين به فقط كما ذكرت هذه النقاط التي ذكرتها والأمثلة التي ضربناها، نبين بها أن هناك ليس هناك شركة بين في مسألة الفعل، فما ننسبه إلى الله عز وجل غير الذي ننسبه إلى العبد. فالفعل ينسب إلى العبد فعلا وكسبا، وهو منسوب إلى الله عز وجل إرادة وخلقا وإيجادا. هذه المسألة التي ذكرت هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الله عز وجل يقدر ما لا يحب لحكمة بالغة. يعني هذه المسألة قد تدخل على بعض الناس ويظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا ما يحب، لا يقدر إلا ما يحب. الصحيح أن الله تبارك وتعالى أن كل شيء بقدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بالقدر ما هو من الخير وما هو من الشر، تؤمن بذلك أنه من الله. وفي رواية: تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى، يعني أنه هو الذي قدر عليك الأقدار، هو الذي قدر عليك الأقدار، وهو الذي قدر على جميع الخلق أقدارهم. فكل ما يقع في الكون بقدر الله، ولكن الذي يقع في الكون فيه ما هو محبوب لله تبارك وتعالى، وفيه ما ليس محبوبا لله عز وجل. فطاعات أهل الإيمان ومحبتهم لله عز وجل واستقامتهم على دينه محبوبة لله عز وجل ويحبها الله تبارك وتعالى، ومعاصي العصاة وكفر الكافرين يكرهه الله تبارك وتعالى ويمقته جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهذه أشياء لا يحبها الله عز وجل بل يمقت عليها، والله تبارك وتعالى بين لنا في مواطن أنه لا يحب الكفر ولا يحب الكفار ولا يحب الظالمين، كما قال جل وعلا: والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب الظالمين. ومع ذلك هذه الأشياء كلها واقعة بقدر الله، كلها واقعة بقدر الله. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني أن مشيئة الله عز وجل لهذه الأفعال هي التي هي التي وقعت هذه الأفعال بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يمنعهم لمنعهم، ولكنه شاء منهم هذه الأفعال، لا يعني أن ذلك أنه أحبها، وإنما يعني أنه قدرها. فإذا الله تبارك وتعالى يقدر ما يحب وما لا يحب، يقدر ما يحب وما لا يحب، ولكن حين يقدر الله تبارك وتعالى ما لا يحب، فإن تقديره لهذا الأمر الذي لا يحبه لحكمة بالغة، لأن لإنسان أن يقول ما دام أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، لماذا لا يقدر ما يحب فقط ويترك ويمنع ويحجب ويرد الأفعال التي لا يحب؟ وهو قادر، نعم قادر الله عز وجل، كما قال في الآية ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني أن الله تبارك وتعالى لو شاء لمنعهم من هذه الأمور، ولكنه تبارك وتعالى تركهم ليفعلوا هذه الافتراءات. هذا الأمر من الله تبارك وتعالى لا شك أنه لحكمة عظيمة، يعني أنه يقدر ما لا يحب وهو قادر على منعه ولم يمنعه، وقدره جل وعلا لحكمة بالغة. وكل من يعني تأمل في كتاب الله عز وجل يدرك أن هناك حكمة عظيمة، أن هناك حكمة لله تبارك وتعالى في هذا، وهو أنه أراد سبحانه وتعالى كما هي النصوص كما سيأتي بيانه، أنه جل وعلا أراد امتحان عباده بالأوامر والنواهي، أراد امتحان عباده بالأوامر والنواهي، يعني لم يرد الله تبارك وتعالى أن يخلقنا على كيفية مطيعة، يعني بدون أن يكون عندنا أي تردد في الطاعة، كما خلق الله تبارك وتعالى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يتعصي الملائكة ولا يطرأ عليهم العصمة، لا تطرأ عليهم المعصية، فهم مخلوقين للطاعة، هم مخلوقين للطاعة. كذلك البهائم لا تعصي، هي مخلوقة مجبولة على أشياء في أسلوب الحياة ليس فيها معاصي وليست أصلا مكلفة، لكن الإنسان لا، الإنسان له خلقة مختلفة ومقصود منه مختلف وأمر آخر خلقه الله له، وهو أنه أراد تبارك وتعالى أو خلقه ليمتحنه بالأوامر والنواهي، ليرى سبحانه وتعالى من يطيعه محبة له ورغبة، ليس ليرى لأنه لا يعلم، لا، إنما ليظهر علمه تبارك وتعالى واقعا، وليس في علمه فقط، لا، بل يظهر واقعا، ليرى من يطيعه محبة له ورغبة فيما عنده، فيثيبه على ذلك الثواب العظيم. يعني الله تبارك وتعالى خلق الجنة وقال لعباده أطيعوني ولكم الجنة، وخلق النار وقال من عصاني له النار، فأراد الله تبارك وتعالى امتحان العباد في هذه الحياة الدنيا في بالأوامر والنواهي، ليظهر من يطيعه محبة له ورغبة فيما عنده فيثيبه على ذلك الثواب العظيم، ويظهر أيضا من يعصيه كفرا به وزهدا بما عنده وجرأة عليه فيعاقبه على ذلك العقاب الشديد. فالله تبارك وتعالى له حكمة بالغة لما قدر الأقدار وفي الأقدار ما يكرهها ولم يمنع الناس من فعلها وفعلها الناس بقدر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر له حكمة بالغة تعود إليه جل وعلا، وهو أنه أراد أن يمتحن الخلق فيرى أو يظهر ويتبين حقيقة فلان وعلان، فمثلا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بأن يعبدوه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى قريش ودعاهم إلى الإيمان به، وقال إني أنا النذير العريان، وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما قال هذا الكلام هناك من آمن وقبل، فجاء أبو بكر رضوان تعالى عليه، طبعا من قبل أبو بكر رضوان تعالى عليه هو أول من أسلم من الرجال، فقال صدقت يا رسول الله وأنا مؤمن بأنك رسول الله، وأنا مسلم لله تبارك وتعالى، مطيع له بكل ما يأمر به ومتجنب لكل ما ينهى عنه. وقال ذلك من أراد الله له الخير من عباد الله من مثلا قريش في ذلك الزمان. وأناس لا، الخطاب واحد. لما جاء أبو لهب واستمع لخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تبا لك ألهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، يعني ما جمعتنا إلا لتقول لنا أنك رسول لله بين يدي عذاب شديد. فالخطاب الذي اتجه إلى أبي بكر هو الخطاب الذي اتجه إلى أبي لهب، هو الخطاب الذي اتجه إلى أبي لهب. وأبو بكر آمن وأبو لهب كفر. فالله تبارك وتعالى أراد هذا الامتحان أن يتحقق للناس، فيظهر هذا مؤمن فيثيبه بما وعد به أهل طاعته، وهذا يكفر فيعاقبه بما وعد به أو بما توعد به أهل معصيته. وهذه الحكمة ذكرها الله تبارك وتعالى، ليست الإنسان يعني هو الذي تأملها، لا، هذا ذكره الله عز وجل نصا وواضحا. فقال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انظر هذه البداية العظيمة لهذه السورة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعني تبارك كثر خيره، بيده الملك يعني كل شيء بيده، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم عقبها بماذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يعني بعد هذه المقدمة العظيمة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال جل وعلا مثنيا على نفسه بإرادته وحكمته وتدبيره لخلقه بأنه خلق الموت والحياة، يعني خلق الناس ويحييهم ويميتهم، وبين الحياة والموت يتحقق الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليتضح في هذه الفترة التي هي بين الحياة والموت، من بعد الحياة إلى أن يقع الموت، هذه الفترة يتحقق فيها الابتلاء للإنسان. فإذا الله عز وجل بإرادته وحكمته البالغة خلق الإنسان لأمر خطير وعظيم، وهو عبادته جل وعلا، وخلق عموم البشر لعبادته، ولكنهم يمتحنهم، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كذلك مثلها في الدلالة قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني نمتحنكم بالأوامر والنواهي والأمور التي يعني فيها راحتكم وغناكم وتحقق مصالحكم، ونبلوكم أيضا بالأمور التي فيها شر وما إلى ذلك، كل ذلك بلاء منا، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، امتحانا منا، ثم أمركم إلينا يعود، فنحاسب المطيع على فنثيب المطيع على طاعته ونجزي العاصي بسبب معصيته. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تبارك وتعالى يمتحن الناس ليظهر علمه وليس ليعلم، ليعلم بمعنى أنه لم يكن يعلم، لا، إنما ليظهر ما كان يعلم من صدق أهل الصلاح والتقى، ويظهر ما كان يعلم من كفر أهل الكفر والفجور، أهل الكفر والفجور يظهر هذا بأعمالهم، فيجازيهم بأعمالهم ولا يجازيهم بعلمه تبارك وتعالى ولا يجازيهم بقدره. يعني الله عز وجل يجازي الناس بأعمالهم ولا يجازيهم بقدره ولا يجازيهم بعلمه. فالله تبارك وتعالى يقول هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي الآية الأخرى في سورة العنكبوت يقول تبارك وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومثلها قوله تبارك وتعالى أيضا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني يظهر علمه تبارك وتعالى وليس أنه يعلم من يؤمن ومن ينافق ومن قبل لم يكن يعلم، لا، إنما هو يعلم تبارك وتعالى، ولكن هذا العلم لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر ليستحق العامل الجزاء، لأن الجزاء هو على العمل وليس على علم الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذه الآيات تبين أن حكمته تبارك وتعالى اقتضت أن يمتحن الناس بالأوامر والنواهي ليجزي الذين آمنوا ويجزي الكافرين بأعمالهم وليس بعلمه الذي علمه منهم، وليس لأحد من الكفار عليه حجة. يعني ليس لأحد أن يقول يا الله لما قدرت علي ذلك، لا، ليس له حجة على الله، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه العقل وأعطاه الإرادة والقدرة على أن يفعل وعلى لا يفعل، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وعرفه الإيمان وعرفه الكفر وعرفه الطاعة وعرفه المعصية، ولكنه اختار الكفر، ولكنه اختار الكفر والتزمه في كل أوقات حياته. وكل من درس أحوال الكفار سواء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن أو الذين في التاريخ تسمعهم وتراهم، والمعاصرين الذين تسمعهم وتراهم، الذي يعني جاءك أيها المسلم فأسلمت بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته ورحمته عليك، هو الذي جاء إلى الكفار فكفروا، يعني الحجة قائمة على الجميع، كما قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تبارك وتعالى إذن إنما يقدر الأقدار التي وإن كان بعضها لا يحبه تبارك وتعالى، ولكن ذلك لحكمة ليظهر علمه تبارك وتعالى في عباده بعد أن يمتحنهم بالأوامر والنواهي. فإذا ظهر عليهم الطاعة وقاموا بالطاعة جازاهم بذلك، وإذا نسأل الله العافية قابلوا الأمر الشرعي بالكفر والمعصية فإنه يجزيهم على ذلك، فهو يجزيهم على أعمالهم، فهو يجزيهم على أعمالهم، كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه المعاني كما ذكرت تبين هذه هذا الأمر المتعلق بهذه المسألة، وهو أن الله تبارك وتعالى يقدر من الأقدار ما لا يحب، ولكن ذلك لحكمة عظيمة تعود إليه جل وعلا. المسألة الرابعة هي مسألة الهدى والضلال، مسألة الهدى والضلال وبيان مذهب السلف في ذلك. قبل أن نبين ما يتعلق ببيان الهدى والضلال نقول نعرف الهدى أولا. الهدى هو ضد الضلال، وهو الرشاد والهداية، والهداية هو الهدى ضد الضلال، وهو الرشاد والهداية والدلالة بلطف، يعني يعني حين تقول هديت فلان كأنك أخذته ودللته على الشيء بلطف وبانسيابية يعني لا يشعر معها بالعنف. والتعريف شرعا بالهداية، لأن المراد هنا الآن بيان أن الهدى المقصود هنا، أن البيان المقصود هنا أن نبين الهدى أولا ثم نذكر بإذن الله تعالى ما يتعلق بالضلال. الهدى المقصود هنا شرعا هو أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وأن من يهده الله عز وجل فلا مضل له، وأن من يهده الله عز وجل فلا مضل له، وأن الهدى بيد الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في كتابه اهدنا الصراط المستقيم. فكل مسلم يسأل الله عز وجل الهداية فيقول اهدنا الصراط المستقيم. وما يسأل العبد ربه تبارك وتعالى إلا شيئا بيد الله عز وجل وليس بيد العبد، فالله تبارك وتعالى يسأل العبد، فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، فالهدى بيد الله وليس بيد العبد، ولكن العبد هو المهتدي، يعني من هداه الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، فالعبد هو المهتدي، والهداية هي فعل الله سبحانه وتعالى وقدره، فعل الله سبحانه وتعالى وقدره، والاهتداء هو فعل العبد وكسبه، الاهتداء فعل العبد وكسبه. فهذا ما يتعلق بمعنى أو المقصود بالهداية هنا. والهداية لا شك للخير والحق والإيمان هي أعظم مكاسب البشر، أعظم مكسب تكسبه في حياتك هو أن يهديك الله تبارك وتعالى، لأن السلامة من الضلالة التي هي في الواقع أعظم خسارة، الضلالة عن الصراط وعن الطريق هي أعظم خسارة. لذا الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في هذه السورة العظيمة، وجعلها من الواجب على المسلم أن ينطق بهذه الآيات ويدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق هذه الغاية العظمى والسلامة من أعظم الشرور، فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ثبتني أو عرفني طريقك وثبتني عليه واهدني إليه ووفقني إليه ونجني من طريق أهل الضلالة وأهل الغضب وأهل الانحراف عن دينك. فمن تحققت له الهداية للصراط المستقيم فقد تحقق له النجاح والفوز في الدنيا والآخرة، ومن ضل عن الهداية والطريق المستقيم والصراط المستقيم فنسأل الله العافية فقد خسر دنياه وأخرى. يقول ابن القيم رحمه الله عن موضوع الهدى والضلال: هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال، نسأل الله العافية. والنصوص في الواقع التي بيّن الله تبارك وتعالى بها أن الهداية بيده سبحانه وتعالى نصوص كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تبارك وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهناك أدلة أخرى تعم الهدى والضلال، يعني لأن الهدى والضلال هما بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تبارك وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل استفتح في صلاته هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أو يجعل من في خطبته أنه يقول عليه الصلاة والسلام، يعني من ضمن خطبته دائما الكلمات التي يكررها دائما عليه الصلاة والسلام قوله: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه في الواقع يعني بعض النصوص الدالة على أن الهدى بيد الله تبارك وتعالى، وأن المهتدي من هداه الله عز وجل. وقبل أن نبين أنواع الهداية الواردة في القرآن، لأن من مما يعني يحسن بيانه أنواع الهداية الواردة في القرآن، قبل أن نبين ذلك نبين أن الله تبارك وتعالى موصوف بأنه الهادي، موصوف بأنه الهادي، كما أن من أسمائه عليه الصلاة والسلام الهادي فيما ذكر بعض أهل العلم في بيان أسماء الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا في تقرير أنه هو الهادي جل وعلا يعني واضحة، هذه من يعني صفة مشتقة لله تبارك وتعالى من الهداية. فالله تبارك وتعالى كما سبق في الآيات يهدي من يشاء ومن يهدي الله، قوله تبارك وتعالى: ما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فبعض أهل العلم نص على أن من أسمائه الهادي، نص على أنه من أسمائه الهادي جل وعلا. وكذلك الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه هو الذي يهدي للحق، هو الذي يهدي للحق وليس غيره يهدي إلى الحق، كما قال تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فالله تبارك وتعالى هنا يعيب على المشركين أنهم يقرون أن الذي يهدي إلى الحق الله تبارك وتعالى، وأن أصنامهم لا تهدي إلى الحق، أن أصنامهم لا تهدي إلى الحق، ثم يعيبهم كيف يتبعون من لا يهدي إلى الحق ويتركون من يهدي إلى الحق وهو الله عز وجل. فالهداية إذن إلى الحق، والهادي هو الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أنواعا من الهداية نص عليها أهل العلم. النوع الأول من الهداية هي الهداية العامة، النوع الأول من الهداية الواردة في القرآن الكريم الهداية العامة، وهي إعطاء كل مخلوق ما يصلح حياته ومعاشه، ما يتصلح به حياته ومعاشه. فالله تبارك وتعالى هدى كل مخلوق إلى مصالحه. قال تبارك وتعالى لما سأل فرعون موسى قال: وما رب العالمين. لما سأل فرعون موسى فقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فثم هدى هنا أهل العلم يبينون أن المقصود بها أن الله تبارك وتعالى هدى المخلوقات إلى مصالحها، هدى المخلوقات إلى مصالحها، بمعنى أن الطير تعرف مصالحها وتعرف ما يصلح لها مثلا من الطعام وما يصلح لها من المكان، وكيف ترتب مثلا عشها، وكيف أين تضع بيضها وما إلى ذلك. وكذلك سائر الطير وكذلك سائر الحيوانات هداها إلى مصالحها، هداها إلى مصالحها. فلذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطاه الخلقة المحققة لمصالحه ثم هداه إلى تحقيق هذه المصالح. يقول الطبري رحمه الله تعالى يروي عن مجاهد أنه قال في معنى هذه الآية: سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها وعلمها إياه، ولم يجعل الناس في خلق البهائم ولا خلق البهائم في خلق الناس، ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا. وبمعنى هذه الآية يعني من مثلها في الدلالة والهداية على المصالح العامة قوله تبارك وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول القرطبي في معناها: قدر أقواتهم وأرزاقهم وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسا ولمراعيهم إن كانوا وحشا. يعني يهدي الناس إلى ما يصلح شأنهم، ويهدي الحيوانات إلى ما يصلح شأنها ويحقق لها حياتها. ويقول ابن القيم رحمه الله في معنى الآية: وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له، ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيره، فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية والوحدانية. هذا النوع الأول من أنواع الهداية، وهو الهداية العامة، يعني الهداية التي لسائر المخلوقات. حتى الكفار هداهم الله تبارك وتعالى لمصالحهم، هداهم الله عز وجل لتحقيق مصالحهم، فعرف الإنسان كيف يستفيد من ما حوله ويحقق مصالحه، فينتج الزراعة وينتج الصناعة، فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه هذه القدرات كلها. أم والحيوان لما كان غير يعني معطى عقلا يعني ينمي به المدارك ويطور به الوسائل والأساليب، جعل له الأشياء متوفرة، جعل له الأشياء متوفرة بكيفية يعني واضحة يستطيع أن يتحصل بها على رزقه ويحقق بها حياته ومعاشه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير مثلا، قال: إنها تغدو خماصا وتعود بطانة، يعني تغدو تطير في الهواء في بداية النهار وهي خماصا يعني خاوية البطون أو خاوية الحواصل، ثم تعود بطانة يعني تعود ملآنة حواصلها من الطعام، لأن الله تبارك وتعالى قد دبرها وهيأ لها ما يتحقق به معاشها وحياتها. فهذا النوع الأول من أنواع الهداية. النوع الثاني الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، بمعنى الدلالة والإرشاد، كما تقول لرجل: أنا هديتك أو أنا سأهديك الطريق، يعني أدلك على الطريق، سأهديك الطريق يعني أدلك على الطريق وأرشدك إليه. وفي آيات عديدة جاءت بهذا المعنى، مثل قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنك تهدي يعني تعرف بالطريق والصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى قال أيضا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والمقصود بهديناهم هنا دللناهم الطريق، أرشدناهم على الطريق، وليس معنى ذلك هديناهم أننا خلقنا الهداية في قلوبهم، لأنه لو خلق لهم في قلوبهم الهداية لاهتدوا. ولكن الله تبارك وتعالى يقصد في هذه الآية هديناهم يعني دللناهم الطريق. يقول ابن جرير رحمه الله في معناها: فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد، فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد، ولكن نسأل الله العافية هم تركوا هذا الطريق وأخذوا بطريق الغواية وعبادة الأصنام. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد أن أرشدهم الطريق، حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم الأمور التي تقع بها عليهم أو يقع بها في الانحراف عن الطريق، يبين لهم هذا وهذا. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى الآية: فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. يعني يقصد بذلك الذين وقعوا في الضلالة بعد أن هداهم الله، عرفهم الطريق، بعد أن عرفهم الطريق فهم تنكبوا الطريق وتركوا الطريق، فيقعون نسأل الله العافية في الضلالة، يقعون نسأل الله العافية في الضلالة. هذا النوع الثاني من أنواع الهداية الواردة في القرآن الكريم، النوع الأول الهداية العامة، والنوع الثاني الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. النوع الثالث هو الهداية بمعنى التوفيق، بمعنى التوفيق للعمل الصالح وخلق الإيمان في القلب، وخلق الإيمان في القلب، وجعل المهتدي أو المدعو مستجيبا لأمر الله عز وجل. يعني أن الله تبارك وتعالى كما سبق أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا دعا بدعوة الله تبارك وتعالى الناس إلى الإيمان، فهناك أناس استجابوا، فهؤلاء الذين استجابوا الله تبارك وتعالى خلق في قلوبهم الهداية، خلق في قلوبهم الهداية وجعلهم مستجيبين لأمره سبحانه وتعالى، جعلهم مستجيبين لأمره. وهذا النوع يدل عليه قوله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقوله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له وليا مرشدا. فهذا النوع من الهداية هذا هو في حقيقته خاص بالله تبارك وتعالى، ولا يفعل ذلك ولا يستطيع أن يهدي الخلق إلا هو جل وعلا، إلا هو جل وعلا. لذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام وأبى الإسلام ومات على الكفر، الله تبارك وتعالى وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالله تبارك وتعالى قال للنبي: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، لأن هذا الأمر ليس بلك بيدك، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله هو الذي يهدي جل وعلا، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا النوع من الهداية خاص بالله تبارك وتعالى، وليس لأحد هذا الأمر، وليس لأحد هذا الأمر. وأسعد الناس من هداه الله عز وجل، وأشقى الناس نسأل الله العافية من حرمه الله تبارك وتعالى الهداية، من حرمه الله عز وجل الهداية. هذا النوع الثالث الذي ذكرنا، وهو خلق الهداية في قلب العبد. والنوع الرابع هو الهداية إلى المنازل في الجنة. يعني هذا جاءت ألفاظ الهداية هكذا، يعني جاءت بالهداية العامة، وجاءت بالهداية الدلالة والإرشاد، وجاء الهداية بمعنى التوفيق للطاعة وخلق الإيمان في القلوب، وجاءت أيضا بمعنى الدلالة على المنازل في الجنة. وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله تعالى هنا يقول: سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. ويقول أهل العلم إن المقصود بقوله تبارك وتعالى يهديهم ويصلح بالهم يهتدي أهلها، يعني أهل الجنة، إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم لا يخطئون، كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا، يعني لا يستدلون، يعني لا يسألون ولا يطلبون دلالة أحد، وإنما يتوجهون إليها. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فيما يتعلق بالحساب واليوم القيامة والصراط وما إلى ذلك، قال: إذا خلص المؤمنون، يعني من الصراط، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، أقول عليه الصلاة والسلام، فالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني يستطيع أن يصل ويستدل على منزله في الجنة مع أنه أول مرة يدخلها، فكأن الله تبارك وتعالى يعطي الإنسان ذهنية وقدرة على معرفة مكانه أفضل مما كان يعرف منزله في الدنيا. وكذلك أهل النار نسأل الله العافية ورد فيهم الهداية إلى منازلهم، كما قال الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني سوقوهم إلى أماكنهم، سوقوهم إلى أماكنهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت هي أنواع الهداية الواردة في القرآن الكريم، وكما هو ظاهر المعنى الأول خاص بالله تبارك وتعالى وهو النوع العام، الهداية العامة، والنوع الثالث وهو الهداية هداية التوفيق خاص بالله عز وجل، والهداية إلى المنازل في الجنة كذلك هو مما يختص بالله تبارك وتعالى. بقي النوع الذي هو الهداية، النوع الرابع الذي هو النوع الثاني الذي هو الدلالة على الصراط، الدلالة والإرشاد، يعني الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. هذا النوع هو إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي هدى الناس إلى الصراط المستقيم، يعني أنزل كتبه وأرسل ملائكته على أنبيائه أو إلى أنبيائه ليعلموا الناس الصراط، ليعلموا الناس الدين، ليعلموا الناس الخير ويعرفوهم. فالله هو الهادي، يعني الذي عرف الناس الطريق، كما أن هذا الأمر ليس مختصا بالله فقط، بل الأنبياء يهدون، كما قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أهل العلم يهدون إلى الصراط ويعرفون الناس ويعلمونهم ويرشدونهم إلى الحق والهدى. فإذا المرتبة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الهداية، وهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه ليست مختصة بالله تبارك وتعالى. أما الأنواع الثلاثة الأخرى فهي مختصة بالله عز وجل، لا يهدي الناس إلى الحق، بمعنى يخلق العباد، يخلق الهداية في قلوبهم إلا الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر بيانه والتعليق به في مسائل القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى أن نلقاه، وأن يحيينا على الإيمان ويميتنا على الإيمان، ويبعثنا في أهل الإيمان، ويجعلنا من ورثة الجنان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.